بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه أيضا من الإيمان به وبكتبه ورسله. يذكر هنا رحمه الله الإيمان بأمر عظيم، وهو الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال: وقد دخل في ذلك فيما ذكرناه، يعني قد دخل في ذلك من الإيمان ما ذكرناه في أول الواسطية، ثم قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن ذلك الإيمان به، أي أن الإيمان بالرؤية من الإيمان بالله، لأن نرى الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأننا نراه، فهذا من الإيمان به. وبكتبه، أي أن من الإيمان بكتب الله الإيمان بالرؤية، لأن القرآن ذكر أن المؤمنين يرون الله كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ورسله، أي أن الإيمان بالرؤية، أن من الإيمان بالرسل الإيمان بالرؤية، لأن الرسل أخبروا أن المؤمنين يرون ربهم كما سيأتي. من الإيمان بهذه الثلاثة الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم. قال: بأن المؤمنين، لأن لذة المؤمنين، لأن لذة نظر المؤمنين إلى الله هي خاصة بالمؤمنين وأكمل، فالكفار لا يرون الله عز وجل مطلقا، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمنافقون يرون الله عز وجل في المحشر، لا نظر لذة وتمتع. ثم بعد ذلك يحتجب الله عز وجل عنهم، يخادعون الله وهو خادعهم. والرؤية الكاملة هي المؤمنين، ذلك قال: الإيمان بين المؤمنين يرونه سبحانه. ثم بين ما هو وضوح هذه الرؤية، استدل على ذلك بحديثين اثنين ذكرهما في معرض كلامه، فقال: كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وهذا لفظ حديث في صحيح البخاري، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أي غاية في وضوح. وذكر دليلا آخر في غاية الوضوح أيضا، قال: وكما ترون القمر ليلة البدر، وأكمله ليلة 24، لا تضامون في رؤيته. سبق أنه يصح أن نقول أن يقال في رواية، سبق أنه في رواية: لا تضامون، ورواية أخرى: لا تضامون، ورواية ثالثة: لا تضارون. وذكر المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان أن غاية الوضوح في النهار هو رؤية الشمس، وفي الليل هو القمر في ليل البدر. وهذا تشبيه رؤية بالرؤية لا مرئي بالمرئي، يعني ليس الله كالشمس ولا كالقمر بل ليس كمثله شيء. ولما بين أن المؤمنين سيرون ربهم رؤية واضحة ذكر بعد ذلك ما هي الأمكنة التي يرون الله عز وجل فيها. قال يرونه سبحانه في عرصات القيامة، أي أنه في الدنيا لن يراه أحد كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. في الموقف الأول في عرصات القيامة أي في موقف الحشر، وهذه الرؤية ليس فيها تمتع ولا تلذذ. والموقف الثاني قال ثم يرونه بعد دخولهم الجنة، وهذه نظر التمتع والتلذذ كما قال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. ثم بعد ذلك لما ذكر أين يرونه أعقبه بعد ذلك كيف يرونه من ناحية الزمن ومن ناحية الحال، قال كما يشاء سبحانه وتعالى. كما يشاء كما يختار الزمن سبحانه وتعالى، وكما يشاء في الكيفية التي يشاءها الله عز وجل أن يراه المؤمنين عليها. وهذه الرؤية لا تعني الإحاطة، يعني إذا رأيت الله ليس معناك محيط به. وكذا السارية تراها لكن لست محيطا بها من جميع الجهات، ترى جهة منها. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالله عز وجل نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. وأهل الباطل قالوا لو رأينا لحطنا به، نقول غير صحيح، أنت ترى السيارة ولا تحيط بها من أسفل ولا من خلف، فالرؤية شيء والإحاطة شيء آخر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.